معناه أن لابد يتجاوز لا يكون كذبا. ثم ساق الإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أُسلي زكاته فليس بكلب وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. لأن الكنز في لغة العرب هو إما دفن من الأموال، الأموال التي تخبأ وتدفن، فهذا الكنز في اللغة. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الكنز في الآية الكريمة الذي ذمه الله تعالى ليس المراد به المال المخبأ أو المسكون، وإنما ما لا تؤدى زكاته، حتى لو كان ظاهرا على وجه الأرض ولا تؤدى زكاته فهو كنز. وما أدي زكاته يقول: حتى لو خبأه ودفنه تحت سبع أراضين وهو يؤدي زكاته فليس بكنز. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ومرفوفا، يعني كلامه مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن رضي الله عنه: ايما مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا في الارض، وايما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يقوى بها صاحبه وإن كان على وجه الأرض. ثم ساق الإسناد، قد روى البخاري بالإسناد يعني إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال. يعني سيقول الآية الكريمة التي فيها ذم كنز المال، وان من كنز المال ولم ينفقه في سبيل الله فيعذب به، فيقول: هذا قبل ان تنزل الزكاه، فلما نزلت الزكاه يعني اباح الله تعالى الانسان ان يدخر ما شاء من المال طالما يؤدي زكاته. قال: وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراض بن مالك رحمهم الله، قال: نسخها قوله تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم لآية الزكاة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت. الصحابي الكريم أبو أمامة رضي الله عنه قال: حلية السيوف من الكنز، تحلية السيف بالذهب، أن هذا من الكنز يعني الذي يعني ينبغي أن يثقل في سبيل الله وأن لا يحذر السيف بالذهب. قال: ما أحدثكم إلا ما سمعت. وهو صحابي كريم يعني، فإذا قال لا أحدثكم إلا ما سمعت يعني عن النبي. وعن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دونها نفقة، فما كان أكثر منه فهو كان. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا غريب. يعني عن الأثر هذا عن علي رضي الله عنه قال إيه لغاية 4000، يعني 4000 درهم لما نيجي نحسبها يعني بالدولارات أو كده، نقول 4000 درهم، الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، والفضة وجرام من الفضة دولار تقريبا، يعني نقول 4000 يعني تعمل كام؟ 4000 درهم، كل درهم 3 جرام يعني كل درهم حوالي 3 دولار أو 12000 دولار. فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه يقول إيه 4000 فما دونها نفقة، يعني لغاية هذا المقدار هذه أموال يعني لا بأس أن يدخرها الإنسان يعني يحتاج إليها في نفقة، يعني قد يحتاج إليها في علاج في مصاريف في كده. فما كان أكثر منه فهو كان دخل يعني أموال أكثر من هذا المقدار فهو كنز. ابن كثير رحمه الله قال: وهذا غريب أن يستغرب هذا الأثر يعني الغرابة يعني حتى في متنه يعني لأن كما مر بنا ما أدي زكاته الصواب يعني أن ما أدي زكاته فليس بكنز بغض النظر عن المقدار يعني مهما كان حتى لو كان عنده ملايين في المؤدي وكذا فليس بكنز، والمال الذي لا تؤدى الزكاة فهذا هو الكنز حتى لو قال يعني الغلبة ليست مقدار معين من المال، ليس هناك حد يعني في الشريعة للمال لا يجوز تزيد من سلكات الإنسان عنه يعني، إنما العبرة بأداء حق الله تعالى في هذا المال وإخراج الزكاة وأداء ما على الإنسان من الفقير بغض النظر عن قلة المال وكثرته، يعني قد يكون الشخص عنده ملايين من الدولارات ولا إثم عليه لأنه يؤدي حق الله فيها ويؤدي زكاتها واكتسبها من حلال، قد يكون شخص آخر عنده 10 دولار ولا 20 دولار واكتسبها من حرام كان عليه زكوات مثلا 10 20 هذه أقل من النصاب يعني، قد يكون عليه زكوات مرات سابقة لم يؤديها أو قال وقد جاءت مدح التقلل من الذهب والفضة وزن التكسر من هنا أحاديث كثيرة والمورد منها هنا طرفا يدل على المنافية، يعني التقلل من المال وعدم التكسير منه هذا يبقى على وجه المدح يعني من باب الزهد في الدنيا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان تأتيه أموال كثيرة نصيبه عليه الصلاة والسلام في المغنم وكذا وكان يتصدق منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى عنده شيء وتمر على عليه الشهور الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شعبين وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء، فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام تقلل يعني لكنه لم يحدد عن ذلك على هذه النصوص يعني تفهم على انها ايه؟ زن يعني فتكسر من الذهب والفضه يعني على سبيل الورع والحث على التقلل من المال وكذا على سبيل المد في يعني وليس على سبيل الحدود. جاء عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضه، يقولها ثلاث. قال: فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: فاي مال نتخذ؟ من كلمه المال في اللغه يعني تشمل ايه؟ اصناف المال العديده، يعني الذهب والفضه صنف من المال، وبهيمه الانعام صرف من المال الإبل والبقر والغنم، وكذلك مثلا عروض التجارة البضائع التي يتاجر فيها والزروع والثمار، كلها هي أصناف من المال يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تبا للذهب تبا للفضة، قالوا: أي المال نتخذ؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحابك قد شق علينا. قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه. فهذا يعني هذا الكنز الذي يعني اوصى النبي عليه الصلاه والسلام باتخاذه. حديث اخر ساق الاسناد يعني عن عبد الله بن ابي هذيل قال: حدثني صاحب لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضه. قال: فحدثني صاحبي انه انطلق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولك تبا للذهب والفضه، ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. هذه الحديث كلها في مسند أحمد يعني. حديث آخر في مسند أحمد أيضا عن ثوبان رضي الله عنه نفس معنى رواية أخرى من نفس حديث عمر رضي الله عنه. قال: رواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه، وقال الترمذي حسن الى اخره. ثم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه الايه كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع احد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعدها. يعني الصحابة نزلت هذه الآية يعني أخذوها هي على ظاهرها يعني أنها نهي عن اتخاذ المال، فقال إذا لا يستطيع أحدنا أن يدخر مالا لأولاده من بعده يبقى لأولاده من بعده، وشق ذلك عليه. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفدد عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، لكأن الإيه الروايات السابقة من قبل انطلق صاحبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر، هنا إيه هو ثوبان رضي الله عنه الصحابي انطلق معه هو ثوبان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. فإن الله سبحانه بين لهم أن لا حرج في ادخار المال والخلاف الناس إذا أعطيت زكاته. فالنبي عليه يقول إن الله تعالى إنما فرض الزكاة من أجل تطيب ما تبقى من المال، يعني الزكاة حيث مثلا ربع العشر من الذهب والفضة، فإنما أمر بإخراج ربع العشر هذا من الذهب والفضة من أجل تطيب ما تبقى بالنسبة للمتبقين، تصبح طيبة ويباح ادخارها واستخدامها. وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدك. يقول لهم الله تعالى فرض المواريث، وفرض المواريث معناه أن الإنسان يموت وعنده أموال يرثها ورثته، وإلا لو كان لا يجوز للإنسان أن يدخر مالا لورثته لما كان هناك داعي لتشريع المواريث، لكن كل إنسان مأمور أن يتصدق بماله في حياته حتى يموت وليس عنده شيء. ولكن لما شرع الله على المواريث معناها أن يجوز أن يموت الإنسان وعنده أموال تبقى بعد وفاته ويرثها ورثته. قال: فكبر عمر رضي الله عنه. عمر قال: الله أكبر. التكبير إيه؟ يعني التعجب من الشيء، يعني الصحابة رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عجبوا من الشيء يعني استحسنوه، إما التكبير وإما التسبيح وإما التحميد، مرات يعني يقول الحمد لله، مرات سبحان الله، مرات التكبير. وهنا عمر رضي الله عنه كبر قال: الله أكبر، يعني استحسان من هذا الشيء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يجنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته. قال رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح على صحيحنا ولم يخرج. إذا هنا الصحابة يرون خاطئ يعني أن تكون الآية الكريمة يعني ناهية لهم عن ادخار الأموال واختلاء الأموال، فبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا أديت الزكاة فلا حرج، يعني فقد قضى ما تبقى من المال بعد أن أخرج الزكاة. قال حديث آخر روى الإمام أحمد رحمه الله بالإسناد يعني عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر. شداد بن أوس رضي الله عنه صحابي كريم، هو إيه؟ شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت، يعني أبوه أوس بن ثابت هو أخو حسان، هو صحابي أنصاري الخزرجي رضي الله عنه. كان في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه: إيتنا بالشفيرة نعبس بها. قال: فأنكرت عليه. فقال ويعني طبعا الكلمة هنا إيتنا بالشفيرة نعبس بها، الشفيرة يعني صفة في المرأة يعني لها علاقة بالجماع يعني وكذا صفة يعني تنبح في المرأة. فقال: إيتنا بالشفيرة نعبس بها، يعني إيتنا هجرة امرأة يعني بامرأة يعني يأتي يتزوجها أو يدخل بها أو أمل يعني. نعم. لا هي بالشفيرة نعم يعني تأخذ بها تأخذ بالزواج. يعني صفة لا علاقة صفة مستحسنة في المرأة يعني لا علاقة بالجماع وبالكلام. وقد إذن بالشفيرة بنعمة الله إذن بامرأة يعني معاشرها. وهو أن يقصد بالحلال يعني زوجها أو أمل أو قال فأنكرت عليه اللي هو إيه حتى لما أعطيه التابع قال فأنكرت عليه فقال ما تكلمت يعني تذكر يعني سبب هذه الكلمة هذا الصحابي الكريم يعني فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمة هذه فلا تحفظوها علي فقال يعني سامحوني في هذه الكلمة تبسط في الحديث يعني تكلم بهذه الكلمة فقال يعني أن منذ أن أسلمت ما تكلمت بكلمة إلا إيه وأنا أخطمها وأزمها الخطاب والسلام هو الدابة أو الناقرة أو كده يعني يضع لها خطاب والسلام يعني يربطها ويقيدها حتى إلى تتفلس هو يعني كل كلمة دائما يعني يحاسب نفسه على كل كلمة قبل أن يتلفظ ويربط يعني هذه الكلمة يعني تساهل فيها أن يربط لها قال فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم يعني دعوكم هذه الكلمة لا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأرض والعزيمة على البصر وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب يعني جعل هذا إيه كفارة يعني عن الكلمة تكلم بكلمة لا تنبغي فقال إيه أعقبها بكلمات الطيبات يعني حدثهم بها سمعان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة رضي الله عنه يعني ليست من باب الاثم او السيئه بس يعني ما كلمه لا تقبل ويستحيا من ذكرها او كذا فاتبعها بهذه الكلمات الطيبه قال وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال أي يقال لهم هذا الكلام تبكيثا وتقريعا وتهكما كما في قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم أي هذا بذلك وهو الذي كنتم تحمزون لأنفسكم يعني رسول الله يحمى الذهب والفضة ويكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأسماء كيهم بالذهب والفضة يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا الذهب اللي كنزتم لأنفسكم ويكوون به قال هذا يقال لهم إيه تهكما تقريعا مثل إيه تعذيب الكافر في النار ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم وهو يعني وهو ذليل مهين في نار جهنم يعني فيقال له أنت العزيز الكريم يعني كنت تضم نفسك كذلك فمن باب إيه التهكم به والتقريع له يعني الملائكة تقول له هذا وهو يعذب في النار قال ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم رضا الله عنهم عذبوا بها هؤلاء يعني يلبسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤتون زكاة يعذبون بها الذنب. قال: كما كان أبو لهب لعن الله جاهدا في عذابة الرسول صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا، في جيدها وعنقها حبل من مسك إن تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. ولا يوجد على امرأته حمالة الحطب، امرأة في جيدها حبل من مسك ولا يوجد امرأة إليها في النار ولا يدخل لها، يعني تجمع الحطب في النار وتلقيه عليه ليزداد هي حبه في النار ولا يدخل لها، فهي التي كانت تعينه في الدنيا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع المسلمين، فتكون عونا عليه في نار جهنم وفي تعذيبه. قال: كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدنيا، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحبها فتكوى بها جلابهم وجلودهم وجلودهم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينارا دينارا ولا درهما درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. ولا يزول الله تعالى يعني قل عند تعذيبه ولا يزول الله دنانير ودراهم لا يمس دينار دينار، يعني كتش دنانير كتلة بعضها فوق بعض، وإنما تبسط الدنانير كل دينار منها يمس دينار، يعني كل دينار يقوي جلده وقد يوسع في جلده والعياذ بالله حتى يكون كافيا لملامسة كل دينار ودرهم على حدة، يقوى بكل دينار ودرهم على حدة والعياذ بالله. هذا روي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وقال روي مرفوعا عن ابي هريره رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، يعني روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من الصواب انه موقوف بكلام ابن مسعود. لكن مثل هذا هو الموقوف الذي له حكم الرافع، يعني لم يكن موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه في شيء لا يقال من قبل الرافع، يعني هذا الشيء لا يقال بالرافع يكون له حكم. ثم ساق الإسناد عن طاووس تابع الجليل طاووس بن كيسان رحمه الله قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه. الشجاع نوع من الحية، يكون من الحية يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول: أنا كنز لا يدرك منه شيئا إلا أمر. ثم ساق الإسناد عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. هذا نوع من الحيات يكون له نقطتان في رأسه يتبعه يقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنز الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يتقنه يده فيقصصها ثم يتبعه سائر جسده. هذا فيها توضيح لما سبق في الحديث الذي قبله، فالكنز يكون شجاعا اقرع له سبيلتان ويتبعه ويقول أنا كنزك الذي تركته. فيمد يده يحاول أن يتقي أن يقي نفسه من هذا الثعبان فيقص يده. في نسخة فيقدمها نسخة عندنا فيقص قصة قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى قال وذكر تماما الحديث يعني بقية الحديث فيه أيضا من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إلا جاء يوم القيامة يعني تأتي الإبل هي أوفر مكان وطفأه بأطلافها كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم إن كان مقدره 50,000 سنة حتى يقدر وصاحب البقر الذي لا يؤدي زكاته وصاحب الغنم الذي لا يؤدي زكاته كل واحد من هؤلاء يعني تأتي هذه البقر وهذه الغنم أوفر مكان وتنطحه الغنم تنطحه بقرونها والبقر كله يعني يطأه وينطحه وكذا كلما مرت أخرى عادت هؤلاء ويظل يعذب بها قال البخاري في تفسير هذه الآية ساق الإسناد إلى زيد بن وهب رحمه الله قال مررت على أبي ذر رضي الله عنه بالربدة الربدة قرية من قرى المدينة وهي التي توفي فيها أبو ذر رضي الله عنه يعني كان اعتزل فيها أبو ذر رضي الله عنه الناس وكان فيها وحده هو وأسرته معه يعني غنم قليلة وبقي فيها وحده رضي الله عنه مع زوجته وأغنامه رضي الله عنه فمر عليه زيد بن وهب قال مررت على أبي زيد بالربجة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فقال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب قال قلت إنها لفينا وفيهم يمكن اللي حضر منكم معنا شرح البخاري كلام متوسع يعني قصة أبي ذر رضي الله عنه خلاصتها يعني أنه إيه كان له مذهب رضي الله عنه وأرضاه خالف فيه بقية الصحابة رضي الله عنه في موضوع ادخار الأموال كان أبو ذر رضي الله عنه ورى أنه لا يجوز لأحد أن يكون عنده مال فائض عن حاجة يعني يتخذ لا يكون عنده إلا قدر قوته أو بعض الروايات عنه يعني قد 3 أيام أقصى شيء يعني القدر الذي يكفيه للطعام الضروري منذ 3 أيام إذا كان عليه دين يبقي ما يقضي به بينهم والزيادة يجب عليه أن يتصدق لا يجوز أن يكون عنده إلا أموال فائضة عن حاجته ويجب عليه أن يتصدق بالمنزلة وكان يفسر هذه الآية الكريمة بهذا المعنى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم فكان يفسرها بهذا المعنى وكان يستشهد يعني بأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ أترى جبل أحد؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب يعني أن يكون لي مثل أحد ذهبا وتبقى يعني تمر علي ثالثة، يعني تأتي علي الليلة ثالثة وعندي منهم درهم إلا درهما أصله لدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب أن يكون عندي مثل جبل أحد من الذهب ومن الدراهم والدنانير، ولو كان عندي مثل أحد من الذهب لما أتت علي الليلة الثالثة إلا وقد صدقت بجميع ما فيه إلا يعني شيئا أصبره لقضاء دينه، مع ذلك كان سيتصدق به عليه الصلاة والسلام كلا. فهذا يعني فهمه جمهور العلماء وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على سبيل يعني النبذ والترغيب في تقلب من المال، يعني ليس على سبيل الوجوب والتحكيم أيضا. لكن كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن هذه الآية الكريمة أنها وعيد لكل من اجتنب مالا ادخر مالا يتفاءل من حاجته، وأنه متوعد بالعذاب رضي الله عنه. فاختلف مع معاوية رضي الله عنه، كان معاوية رضي الله عنه الأمير على الشام، وهذا في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه. اختلف أبو ذر مع معاوية رضي الله عنه في الآية. معاوية رضي الله عنه قال: هذه الآية في أهل الكتاب، يكون الله تعالى ذم أهل الكتاب الذين يكنزون الذهب والفضة، وأنه في شريعتنا أن قال الإنسان يؤدي الزكاة لا حرج عليه أن يكنز نفسه. وقال أبو ذر: هي فينا وفينا، هي في أهل الكتاب وفي المسلمين. ثم ساق الرواية: قد وزاد في رواية: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكو. يعني حصل اشتد الجدال يعني بين معاوية وأبي ذر رضي الله عنه في الآية، فبعث معاوية يشكو أبا ذر إلى عثمان رضي الله عنه، فكتب إلي عثمان أن أقبل أو أن تقبل إليه. قال: فأقبل. يعني كتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه أن يحضر إلى المدينة. عثمان رضي الله عنه في المدينة، فكتب إلى أبي ذر أن يحضر إلى المدينة. قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان رضي الله عنه. يعني اجتمع عليه الناس، كان رضي الله عنه يعني كان لما وصل إلى المدينة كما مر بنا في شرح البخاري، كان لا يرى الملأ من قريش ولا كذا إلا إياه من الصحابة الكرام رضي الله عنه، إلا يدخل عليهم ويحذرهم من كنز المال ويتوعدهم يعني بالعذاب يعني إن كنز المال ومنفقوا مزاد عن حاجتهم وكذا. فكان الناس يكرهون حديثه رضي الله عنه. قال: فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنحى قليلا، قلت: والله لم أدع أن كنت أقول. لأن عثمان رضي الله عنه خيره يعني بين أن يعني إذا أراد أن إذا استطيع على مذهبه هذا يعني تحديث الناس فيه، أشار عليه الرحمن أن يلتقي إلى مكان آخر يعني لا تحدث فتنة في المدينة بسبب تحدثه بهذا الأمر. فانتقل إلى الغابة رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يحسن بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية رضي الله عنه فلم ينتهي. خشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأن يأخذه إليه. يعني الخشية هنا إنه قد يقتنع بكلامه يعني بعض عوام الناس وكذا، ويبدأون يؤثرون على أصحاب الأموال يعني بطريقة تؤدي إلى فتنة يعني بين الفقراء والأغنياء وكذا، واقتناء المال يعني زائد عن الحاجة يعني أذن فيه يعني كما يعني قال الصحابة له رضي الله عنه يعني أنت أعلم من أبي بكر، أنت أعلم من عمر، أبي بكر رضي الله لم ينهى عن هذا يعني ادخار المال، ولا عمر نهى عن ادخار المال رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنهاه معاوية رضي الله عنه فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأن يأخذه إليه. فاستقدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة وأنزله بالرفدة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده أن يوافق عمله قبله، فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومين. يعني معاوية رضي الله عنه أراد أن يختبر وينهى الناس عن ادخار المال، فهو رجاء الأموال يعني كانت سوقها كلها تصدق بها إليه، فبعث إليه ألف دينار ففرقها من يومين. ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الكعبة. يعني سلك حيلة يعني رضي الله عنه، بعث نفسه الشخص اللي أعطاني ألف دينار، فراح له في اليوم اللي بعده وقال له: إيه أنا أخطأت، ألف دينار هذه المفروض إنها كانت سهلة لشخص آخر، من فضلك يعني أعد إلي الكعبة. فقال: ويحك إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حسبناك به. كان هناك عطاء يعني الصحابة رضي الله عنهم يأتيهم عطاء سنوي من بيت المال يأتيهم، قالوا: إذا جاءتني أموال يعني أم غنائم ومن كذا، إذا جاءتني أموال يعني أعتبرها دايما في ذمتي يعني، أو إنه يكون عندي هذا المقدار فأعطيه. قال: وهكذا روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه انها عامه، وقال السفير هي في اهل القبله. في الحقيقه اللي يقول يعني غير ابن عباس رضي الله عنه من قلب الصحابه والتابعين ان هذه الايه عامه وانها في المسلمين ايضا تشمل المسلمين واهل الكتاب، يقصدون بهذا والذين يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون زكاة، مش معناها ايه؟ يعني إذا دخل فيها المسلمون فيكون المقصود يكنزونها يعني لا يؤدون زكاة، أما إذا كان الكنز بمعنى الادخار عموما حتى لو أدى الزكاة فهذه تكون في أهل الكتاب فقط، أما إذا قصد بها الكنز اللي هو يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون زكاة هذه تشمل المسلمين، يعني توعد المسلمون أيضا إذا لم يؤدوا زكاة المال بالعذاب، أو تكون منسوخة، يعني إذا فهم على المعنى الأول اللي هو النهي عن ادخار المال عموما تكون منسوخة. قال السدي هي من أهل القبلة. يعني في المسلمين. قال الأحناف بن قيس: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليها فقال: بشر الكاذبين برطف يحمى عليه من نار جهنم. رطف حجارة محماة على النار. فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من مخ كتفه والعظم الرقيق الذي في الكتف، ويوضع على مخ كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي يتزلزل. قال: فوضع القوم بالسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. يعني في القوم نظروا إلى الأرض، يعني استمعوا إلى موعظته لم يردوا عليه شيئا. قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سرية. نحن في قيس يعني. قال: اتبعته. نحن في رضي الله عنه قيل له شيء صحيح رضي الله عنه. قال: فاتبعته اتبع أبا ذر حتى جلس إلى سرية. فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا يكلموا ما قلت له. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. قال: هذا الملك الذين وعظهم لهم الموعظة كلموا ما قلت. قال: إنهم لا يعلمون شيئا. قال: صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثا وعندي منه شيء إلا دينار أحصره بجنة. قال: فهذا والله أعلم هو الذي حبل أبا ذر على القول بذلك. ثم ساق الإسناد في مسند أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاء ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تموت وللضيف ينذر بك. قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن أيما ذهب أو فضة أوتي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. الفلوس اللي هي زي القدر المغشوشة التي تكون فيها من نحاس ومن دنانير من الذهب والدراهم من الفضة، الفلوس هذه يعني تكون من غير الذهب والفضة، يعني مخلوق بها أكثرها من غير الذهب والفضة. فهو لم يرغب يعني بقت عنده سبعة دراهم من الدنانير ولكن فحولها إلى فلوس حتى لا يكون عنده ذهب ولا فضة. يعني نفس الخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدرهم يعني بكذا خلف يعني يصرف فلوس كثيرة. نعم خليل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي بذلك؟ قال: ما سئلت فلا تمنع وما رزقت فلا تخبأ. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو ذاك وإلا فالنار. قال: اسنده ضعيف. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك بي نارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صلوا على صاحبكم. ثم ساق يعني بعض الروايات لهذا الحديث، ولكن هنا في سنة ضعف يعني. قال: ما هذا رجل من أهل ذكر ثلاث روايات له يعني. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يوضع الدينار على المال ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جسمه فيك وليه في آخر القرن سيف هذا كثير من السيف. ورد بعض الأحاديث الرعية عن اقتناء المال، يعني نص هذه الأحاديث يعني في التحذير من اقتناء المال منها الضعيف ومنها منسوخ بالآيات المسكنة، يعني ثلاث منها تكون مقصود به الحث على التقلد يعني من غير إيجاب، وما كان في شيء من الوعيد أو كذا فتكون منسوخة بالآيات المسكنة قبل أن يتكلم إن شاء الله، يعني لا حرج عليه إلا أن يبقى من باب استحباب يعني الورع والتقلد من الدنيا المنسوخ فيها وكذا، لكن ليس على سبيل التحكيم. أتوقف من الخير ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ثم نثبت الدرس على الساعة 7 إن شاء الله. بعد النبع في غزوة تبوك وهي آخر مرات النبع على الصلاة من آخر يعني قدر الله عليه وسلم تصدق عثمان رضي الله عنه من تعرمين بتسعين أتباعين وعنف المنار رضي الله عنه أكبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره من قدر في كل مال يقدر عنه قدر الله يقدر عنه أكبر. وعبد الرحمن بن عوف كانت له أموال كثيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمره بالتصدق صحابة كثيرون كانت لهم أموال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمرهم التخلص من كل شيء تائه عن نفوس من أجل أموالهم، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقر أبو بكر وعمر رضي الله عنه على خير يمكن أن هذا أمر لأبي ذر الخلطة يكون ظنه عنه مثلا أخلطة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أن نقول يعني أن أبي ذر رضي الله عنه كان له حكم خاص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أو ذنب خاص وظنه عنه في الأمة، والتخصيص في الحقيقة يحتاج إلى دليل يعني والأصل من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قولي لامرأة واحدة قول لي مئة امرأة أو كذا، في الأصل من المسألة إذا أمر الصحابية المحرم أنه يكون للناس عامة إلا أن يقول له هو لك خاصة، يعني كذا الصحابي وهو الذي ضحى بجزع يعني كان فأنت عارفين سن الأضحية بالضبط 6 أشهر في الماعز سنة، فهو ضحى بجزع من الماعز يعني وكان سنه 6 أشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعد، قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعد، يعني خاصة بالصحابة المسلمين أبي ذر رضي الله عنه خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. الأفضل إذا كان حكم خاصا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح خصوصيته، لكن إذا لم يقل الله هذا خاص به